بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذا اليوم ستكون قراءتنا بإذن الله في باب ما جاء من النشرة، ما جاء في النشرة. والمؤلف رحمه الله المصنف لكتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما تكلم عن السحر وأنواعه ذكر بعده ما جاء في النشرة، وهي حل السحر عن المسحور، حيث إن هذا الأمر قد يكون بشيء مخرج من الملة، وقد يكون بشيء جائز. ولما كان هذا الأمر فيه أكثر من حالة ترجم له بقوله باب ما جاء في النشرة، ولم يجزم بأن النشرة شرك أو كفر بإطلاق، لأن فيها ما هو جائز وفيها ما هو ممنوع، كما سيريده المؤلف في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في النشرة. قال رحمه الله: قوله باب ما جاء في النشرة، قال في القاموس: النشرة بضم النون. قال أبو السعدات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، وسميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. قال ابن الجوزي رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. نعم، هذا بيان وتعريف بالنشرة. فالنشرة هي العلاج، هي علاج المسحور، حل السحر عن المسحور. فالنشرة هي نوع من أنواع العلاجات التي يعالج بها من يظن أن به مسا من الجن، فينشر عنه، يعني يكشف عنه ويزال عنه ما به من السحر. فلهذا ترجم المؤلف رحمه الله بقوله باب ما جاء في النشرة، ولأنه ذكر في هذا الباب أقوالا في ظاهرها أنها متعارضة، وفي حقيقتها أنها تحكي أكثر من نوع من أنواع النشرة أو من أنواع علاج المسحور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، وحسن الحافظ إسناده. قوله سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان. قوله يعني أن هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه السؤال عن النشرة، وهي عن النشرة التي هي معلومة في ذاك الوقت، فأل للعهد أي النشرة المعهودة في الجاهلية التي يكون فيها حل السحر عن المسحور من جهة الشياطين، من جهة الاستعانة بالجن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. فهذا الجواب هو للنشرة المعهودة والمتداولة في ذلك الوقت عند الجاهليين، وفيها الاستعانة بالجن والشياطين، فهي من عمل الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يؤخذ أحسن الله إليك رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. قوله عن قتادة: وهو ابن دعامة بكسر الدال الدوسي، ثقة فقيه من أحفظ التابعين وأئمة التفسير، قالوا إنه ولد أكمه، مات سنة بضع عشر ومائة. قوله: رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر. قوله: أو يؤخذ عن امرأته بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة، أي يحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعها. والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. قوله: أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله: أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله: لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر أو لا يعلم أنه سحر. نعم. قبل أن نتكلم عما جاء عن سعيد ابن المسيب، نشير إلى ما ذكره المؤلف قبل ذلك في قوله: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره ذلك كله. يعني الإمام أحمد سئل عن النشرة فقال: ابن مسعود يكره ذلك كله، يعني يكره النشرة كلها، لأن من مذهب ابن مسعود رضي الله عنه كراهة تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، تعليق التمائم ولو كانت من القرآن. لهذا المقصود بكلام الإمام أحمد فيما نسب لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهو يكره التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، ولا يقصد بذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكره الرقية من القرآن في حل السحر على المسحور، هذا لا يقصد به. فقوله يكره ذلك كله يعني يكره تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، وإذا كانت شركية فهذا من باب أولى، وهذا مقطوع به. ولا يقصد أنه يكره أو يمنع أو ينهى عن الرقية والتعويذات الشرعية الواردة في التوقي من الجن والشياطين، وإنما المقصود بكراهة ابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره تعليق التمائم اتقاء العين أو اتقاء السحر أو نحو ذلك. ثم ذكر ما جاء عن سعيد المسيب رضي الله ورحمه الله، وفي مسألة النشرة قال: قتادة سأل سعيد رجل به طب، به طب يعني سحر، والطب يطلق على السحر وعلى علاج السحر من باب يعني المتقابلات. رجل به طب يعني به سحر مسحور، أو يؤخذ عن امرأته يعني يمنع من امرأته بسحر يمنعه من جماعها. قال: أيحل عنه أو ينشر؟ هل يجوز أن يسعى في إيجاد علاج لهذا السحر وهذا الطب الذي في هذا الرجل وفي منعه من زوجته؟ أيحل عنه ذلك؟ قال سعيد بن المسيب: لا بأس به، لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، يعني يريدون بهذه النشرة وبهذا العلاج الإصلاح، إصلاح حال المسحور وإزالة السحر عنه. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. إذن ظاهر كلام ابن سعيد المسيب إيش؟ جواز النشرة، جواز النشرة. وهذا الإطلاق استدل به بعضهم على جواز حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور، وسيأتي بيان وتفصيل هذا القول والجمع بينه وبين الأقوال الأخرى. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله روي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. والحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحتية والمهملة، البصري الأنصاري، مولاهم ثقة فقيه، إمام من خيار التابعين، مات 110، وقد قارب 90. قوله: قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، إلى آخره. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى. طيب، وهي نوعان إلى آخره، لابد أن تقرأ كلام ابن القيم إلى آخره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر من الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة. طيب، الآن عندنا أقوال متعارضة. ماذا قال الحسن؟ قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وظاهر هذا أنه لا يجوز حل السحر عن المسحور، ظاهر كلام الحسن رحمه الله أنه لا يحل السحر إلا ساحر، فلا يجوز حل السحر عن المسحور، لأنه يستلزم الوقوع في الكفر والشرك والرضا به والرضا بالسحرة، حيث إن هذا الشخص يذهب إلى ساحر، وإذا ذهب إلى ساحر وأخذ ما يقوله فقد رضي بقوله وفعله، وهذا لا يجوز، فالسحر لا يجوز عمله ولا الرضا به. وإذا كان حل السحر مرتبطا بالساحر فإنه لا يجوز. فظاهر كلام الحسن ما المنع من إيش؟ من حل السحر عن المسحور، وتحريم ذلك لأنه لا يمكن إلا بالذهاب إلى السحرة. إذن عندنا الآن قولان: قول سعيد بن المسيب وظاهره جواز النشرة، وقال إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. وعندنا كلام الحسن وظاهره المنع، لأنه لا يحل السحر إلا ساحر. وجمع ابن القيم رحمه الله بين القولين، جمع بين القولين، فقال: النشرة حل السحر عن المسحور. هذه النشرة في الأصل حل السحر عن المسحور، بأي شيء يكون هذا الحل؟ فصل فيها فقال: وهي نوعان، حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل كلام الحسن الذي قال لا يحل السحر إلا ساحر. فحل السحر بسحر مثله لا يتأتى إلا على يد ساحر، وهذا ممنوع ومحرم، وهو من عمل الشيطان، لأن الناشر والمنتشر، يعني الناشر هو الذي يتقرب إلى الشيطان، يتقرب إلى الشيطان، المعالج والمعالج كلاهما يتقربان إلى الشيطان بما يحب لأجل أن يبطل عمل هذا السحر، واضح؟ ففيه تقرب لغير الله، فيه شرك، فتجد هذا المسحور يذهب إلى الساحر ويتقرب إليه أو يدفع مالا يشترى به قربان يتقرب به للشياطين، فيكون قد رضي بهذا الشرك وعمل هذا الشرك، فهذا من عمل الشيطان، فهو حل بسحر مثله، وهذا يحمل عليه كلام الحسن رحمه الله. قال ابن القيم: والثاني النشرة بالرقية، النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، وهذا يحمل عليه كلام سعيد ابن المسيب الذي قال إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. ولا يظن بسعيد بن المسيب رحمه الله أنه يجيز الشرك والتقرب للشياطين لأجل العلاج، لا يجيز للشخص أن يشرك بالله وأن يتقرب إلى الشياطين لأجل العلاج، لأن الله عز وجل لم يجعل علاج الناس فيما حرم عليهم، لم يجعل علاجهم فيما حرم عليهم، ولأن هذا السحر كفر وشرك ولا يجوز للإنسان أن يرضى به، وحفظ الدين مقدم على حفظ النفس، حفظ الدين في الضروريات الخمس مقدم على حفظ النفس، فإذا تعارض الدين، يعني حماية الدين مع حماية النفس، فإنه يقدم الدين، ولا يجوز أن تضحي بدينك وتقع في الشرك لأجل نفسك وعلاجك. فكلام السعيد بن المسيب إنما يحمل على النشرة الجائزة التي هي بالتعوذات والرقى ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إلى قوله: ولو كره المجرمون، وقوله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر الآيات الأربع، وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال رحمه الله في كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. هنا ذكر الشارح رحمه الله شيئا مما جاء في النشرة الجائزة، من به سحر يشرع له أن يسعى في حله وإزالته، ولكنه يسعى بالطرق المشروعة، يسعى في النشرة الجائزة، في طلب النشرة الجائزة بالتعوذات والرقى والأدعية ونحو ذلك. ومما جاء في ذلك ما ذكره المؤلف في آيات إبطال السحر في سورة الأعراف ويونس وطه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا خاسرين وألقي الصحة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وكذلك أيضا في يونس وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وكذلك ما جاء في سورة طه كما ذكر هنا: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال بل ألقوا فلما ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى، فلما جاء السحرة قال لهم موسى قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآيات ونحوها يقرأها المريض المسحور أو تقرأ عليه وينفث، وهي مما يزيل السحر بإذن الله. وكذلك الاستعاذة بالله من الشيطان، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله دائما، ويعوذ غيره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، ويقول إن أباكما كان يعوذ، يعني إبراهيم عليه السلام يعوذ إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكذلك سورة البقرة لا تستطيعها البطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. ومن أيضا البقرة ومن المؤكد في سورة البقرة آية الكرسي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في قصة أبي هريرة مع الشيطان قال: لا يقربك شيطان، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، إذا أمسيت وأويت إلى فراشك تقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وكذلك آخر البقرة، آخر آيتين من سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. وكذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح والمساء. وإما جاء في فضلها لا يزال على أنها كانت حفظا له من الشيطان يومه ذلك. وكذلك القواقل، وهذه أيضا مما جاء في حل سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الأشياء، وجبريل أيضا أتى بها وكانت من أسباب حل السحر عنه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما وردت به الشريعة في حل السحر عن المسحور بهذه الأذكار وهذه الأوراد وهذه الأدعية الشرعية الواردة. أما أن الإنسان يذهب إلى الشياطين وإلى السحرة وأتباع الشياطين من هؤلاء فإن هذا سبب في تسلطهم عليه. نعم قد يزول سحره ولكن قلبه يكون معلقا بهؤلاء السحرة وربما يتسلطون عليه فيزول السحر ثم يرجع مرة أخرى وحتى يستمر بتعلقه بهؤلاء السحرة وأتباعهم. وعلى الإنسان أن يسعى في الوقاية من ما يوقعه في هذه الأمور من الحفاظ على الأذكار والأوراد وقراءة ما جاء ومثل قراءة القواقل عند النوم وفي الصباح وفي المساء والابتعاد عن أسباب إيذاء الشياطين واقتران الشياطين فيبتعد عن التعري ويبتعد عن البول في الشق وأيضا يعود نفسه التسمية دائما يسمي بالله ولسيما حينما يدخل البيت أو الأماكن المظلمة أو عندما يضرب بعض الحيوانات لا سيما الكلب الأسود والقط ونحو ذلك يذكر اسم الله عز وجل ويبتعد عن الصراخ والضحك القهقهة لأن هذه من أسباب تسلط الشياطين على أصحابها. وأيضا يبتعد عن جلوس في المزابل أو في الحمامات لهذه البيوت لأن هذه بيوت ومساكن الشياطين والعياذ بالله فيبتعد عن أسباب مجيء الشياطين وتعلقهم به من الوساخات والقاذورات ونحو ذلك وقلة ذكر الله كل الشياطين تتعلق بهؤلاء الذين يبتعدون عن القرآن ويدمنون السماع للمعازف والتي هي سماع الشيطان تنفتح قلوبهم لدخول الشياطين والعياذ بالله. فيتوقع المسلم يتوقع من هؤلاء ويتحصن بالأذكار والأوراد الشرعية ويبتعد عن أسباب مجيء الشياطين يبتعد عن الغضب والكبر والعجب يعني هذه من أوصاف الشياطين ويبتعد عن الخوف الزائد وعن الإسراف في الأمور والشهوات الانكباب على الشهوات والغفلة عن ذكر الله ويبتعد عن الصفات الرذيلة من البخل والكبر والحسد ونحو ذلك مما هو من أسباب تعلق الشياطين بهذا الشخص. عليه أن يكون محافظا على ذكر الله وأن يكون ذا عقيدة صحيحة سليمة يتعلق بالله يقوي توكله على الله وخوفه من الله وإنابته إلى الله وتعلقه بالله عز وجل في مراقبته لله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المعاصي والذنوب ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك من ما يطرد الشيطان ويحصنه منهم فإن هذا مما يحفظه بإذن الله ولا تستطيعه السحرة حينما يكون محصنا بهذه الأمور. السحرة تتسلط على أرباب الذنوب والمعاصي والبعيدين عن الله والغافلين والجهال ونحوهم وقد يسلطهم الله عز وجل على بعض الناس ابتلاء قد يبتلي الله عز وجل بهؤلاء الشياطين قد يبتلي الله عز وجل بعض الناس من المؤمنين فالإنسان يستعين بالله عز وجل ويسعى في العلاج في علاج نفسه العلاج المشروع ويبتعد عن العلاج المحرم. إذن لما تسأل فيقال لك ما حكم النشرة ما حكم حل السحر على المسحور الجواب أي لا تقول يجوز ولا تقول لا يجوز نعم تفصل تقول إن كان بأمور جاء مشروعة فهذا جائز وإن كان الحل بأمور محرمة شركية ونحو ذلك فهذا محرم. نعم، هذا ما أردنا التعليق عليه فيما يتعلق بالنشرة التي هي حل السحر عن المسحور. بهذا نكون قد أنهينا هذا الباب، وفيه تفاصيل كثيرة ولكن لا نحتاجها، وإنما نكتفي بما ذكره المؤلف بالتعليق على هذا الأمر، وصلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في التطير. قال رحمه الله تعالى، سنشرح إن شاء الله الباب الثاني الذي بعد هذا وهو التطير، وله يعني أيضا علاقة بما سبق. نواصل القراءة والتعليق على ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه قرة عيون الموحدين، في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، وقد وقفنا على باب ما جاء في التطير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التطير. قال رحمه الله، قوله باب ما جاء في التطير أي المنهي عنه والوعيد. الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة، وأصله التطير بالسوانخ والبوارح من الطير والضباء وغيرهما. وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ودفع ضر. قال المدائني، سألت رؤبة بن العجاج، قلت ما السانح؟ قال ما ولاك ميامنك. قلت ما البارح؟ قال ما ولاك إيش؟ قلت ما السانح؟ قال ما ولاك ميامنه. قلت ما البارح؟ قال ما ولاك مياسره. والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. نعم، أشار المؤلف رحمه الله في هذا الباب إلى أمر مهم، وقد عقده لأن التطير ينافي كمال التوحيد أو ينافي أصل التوحيد كما سيأتي في تفصيل حكمه. فلما كان التطير موقعا في الشرك ذكره المؤلف هنا للتحذير منه، لأنه ذكر أبوابا موقعة في الشرك لأجل أن يعلمها المسلم وأن يحذر منها، لأجل أن يجرد توحيده مما يخل به أو يناقضه وينافيه. ما التطير؟ ما المقصود بالتطير؟ التطير كما ذكر هنا في أصله مصدر أو اسم مصدر من تطير طيرة. أصل التطير مأخوذ من التشاؤم بإثارة الطير. كانت العرب إذا أراد أحدهم أن يسافر مثلا أو يمضي إلى أي حاجة أثار الطير، فإن ذهبت إلى اليمين وولته ميامنها تفاءل وأقبل ومضى إلى حاجته، وإن طارت إلى اليسار تشاءم وانقبض ورجع وترك المضي إلى حاجته بإثارته لهذا الطير. قال وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير لهذا الطائر في جلب نفع ولا في دفع ضر. إذن هذه الطيرة وهذا التطير هو من عمل الجاهلية، وهو شرك لأن فيه تعلقا بهذه الطير، واعتقاد أن الطير إما أنه يعلم ما يكون حسنا وما يكون سيئا وما يكون مناسبا وما لا يكون مناسبا، أو أنه سبب للدلالة على المضي أو عدمه. قال: سألت رؤبة ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنة، سموه السانح أو السوانح. وما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرة، ويسمى البوارح. إن طارت يمين سموها سوانح، وإن طارت يسار سموها بوارح. وقد يكون أمام أو خلف، قد يذهب أمام لا يذهب يسار، لا يذهب يمينا ولا يسارا. قال: والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. وكل هذا من عمل الجاهلية. وقد أبدلنا الإسلام بإيش؟ بصلاة الاستخارة. استخارة أن تستخير الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو مدبر هذا الكون، وهو الذي يعلم الغيب، وهو الذي يصرف الأمور. فتقول إذا هممت بشيء فتصلي ركعتين وتدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر وتسمي حاجتك خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر حاجة وتسميها شرا لي في ديني ومعاشي أو عاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي خيرا حيث كان. الإسلام يوجهك لأن تتعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو علام الغيوب، وهو الذي يدبر هذا الكون. أما أهل الجاهلية، أهل الشرك والجهل والخرافة، فكانوا يتعلقون بالطير، يتعلقون بالطيور ويثيرونها، فيتشاءمون بها، أو تكون هي الدليل لهم على ما يفعلون أو يتركون في سفر أو في زواج أو في تجارة أو في غير ذلك. فهذا هو أصل الطيرة. ثم إنها استخدمت في غير الطير، فصاروا يتشاءمون بغير الطير أيضا. فإذا رأى مثلا شخصا أعور أو أعرج تشاءم به، تطير. وإذا يتطير بألوان، أو قد يتطير بأيام، كما يتطير ويتشاءم بعض الناس بيوم الأربعاء مثلا، أو يتطير ببعض الشهور كما كانوا يتطيرون ويتشاءمون من الزواج في شهر شوال، أو يتطيرون ويتشاءمون بشهر صفر كما سيرد. هذا من عقيدة الجاهلية، يتطيرون، يضعون أشياء ويتطيرون بها بأيام، بشهور، بعهات معينة، بأرقام معينة. تجد منهم من يتشاءم بالرقم 13 مثلا، وهذا موجود حتى عند الكفار إلى الآن. تجد في بعض الفنادق أرقام 12-14 ويزيلون الدور 13 لأنهم يتشاءمون به، وهذا من عقائد الجاهلية. منهم من يتشاءم بالمقص مثلا المفتوح ويتشاءم بالحذاء المقلوب، يتشاءم بطنين الأذن أو إذا رفت العين أو إذا خدرت الرجل أو يعني أشياء تجل. كل بلد أو كل مجتمع له ثقافة معينة يتشاءم بأشياء معينة يتعارفون عليها، وهذا كله من الجاهلية، كل هذا يدخل في التشاؤم والتطير المحرم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك، وهو يؤثر على عقيدة الإنسان. فإذا تشاءم المسلم وقع فيما نهي عنه من هذا الشرك، لأن فيه نسبة الأشياء إلى غير ما جعله الله عز وجل سببا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الآية والمعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا شؤمهم. فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون ولا فهموا وعقلوا، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قوله. نعم. يبين الله عز وجل أن التطير هي حال أهل الشرك وأهل الكفر، كما أخبر الله عز وجل هنا عن من تطير بموسى من قوم موسى، قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما أخبر: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني إذا جاءتهم الحسنة والخصب والسعادة والأمور التي يريدونها قالوا لنا هذه، نحن أهل لهذه ونحن نستحق هذه. وإن تصيبهم سيئة تأتيهم قحط وشدة ونحو ذلك من البلايا يطير بموسى ومن معه، يقول هذا سببه موسى، ما جاءتنا هذه المشاكل والبلايا والقحط والجدب إلا بسبب موسى، يطير بموسى ومن معه، يعني يتشاءمون بنبي الله موسى. فرد الله عز وجل عليهم ذلك وقال: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني شؤمهم عند الله، يعني من قبل الله، يعني الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء وقدرها، وما يطير عنهم من عمل صالح أو طالح أنهم يستحقون هذا، كل هذا عند الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى بسببهم، يعني بسبب أنفسهم. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما يحصله بتقدير الله لكنه بسبب أعمالهم، وما يأتيهم سواء كان من الحسنات أو السيئات هذا كله من الله سبحانه وتعالى وبتقديره عز وجل وبقضائه، فهو كله من عند الله عز وجل. وأما الشؤم الذي يحصل لهم فهو بسبب ذنوبهم وبسبب كفرهم وبسبب تكذيبهم بآيات الله، وليس بسبب نبي الله موسى عليه السلام، فإن ما يأتي منه إلا الخير والبركة والهداية. رسل الله عز وجل إنما يأتون بالهدى والخير، والكفار يتشاءمون ويتطيرون بهم، وإنما يقع الشؤم عليهم بتقدير الله بسبب كفرهم وإعراضهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قالوا طائركم معكم الآية، المعنى والله أعلم حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم. فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو بسببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. وقوله أئن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. نعم، هذه أيضا الآية في قوله تعالى طائركم معكم. طائركم كما قال المؤلف رحمه الله يعني حظكم، وما نالكم من الشر هو معكم، هو معكم يعني بسبب كفركم وبسبب إشراككم وبسبب تكذيبكم، وليس من أجلنا ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم. إذن الشؤم يحصل لهم بسببهم. طائركم معكم في الآية التي قبلها ماذا قال؟ طائرهم عند الله، وهنا قال طائركم معكم، والجمع بينهما إيش؟ حسب السياق أن يقال هو يعني طائركم عند الله يعني خلقا وإيجادا وتقديرا، وهنا طائركم معكم يعني ملازم لكم بسببكم، يعني بسببكم وبسبب أفعالكم، وكل ذلك بقضاء الله سبحانه وتعالى وتقديره. ويلحظ هنا أن التطير إنما يكون من قبل الكفار والمشركين، قبل أعداء الله، أما أهل الإيمان فلا يكون عندهم تطير، وإنما التطير دائما يكون عند المنحرفين وعند أهل الكفر والشرك، يتطيرون بأنبيائهم بالرسل، ويتطيرون بما يحصل من قضاء الله وقدره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر، أخرج ولا هامة أحسن الله إليك، ولا هام ولا سفر، لا هامة ولا سفر، أحسن الله إليك، لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا هامة ولا سفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قوله لا عدوى، قال أبو السعدات: العدوى اسم من الاعتداء، كالعدوى كالدعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما أصاب بصاحبه الداء. قوله ولا طيرة، قال ابن القيم رحمه طيب الله. نقف قليلا عند قوله لا عدوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، هل هذا النفي للعدوى، لا تحصل عدوى، أو أنها تحصل؟ فلهذا نفي أو نهي؟ وكيف نجمع بين قوله لا عدوى وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: لا يورد ممرض على مصح، يعني صاحب الإبل المرضى نهاه أن يوردها على صاحب الإبل الصحيحة، قال لا يورد ممرض على مصح. ونهى إذا أتى الوباء أو الطاعون نهى من كان في البلد أن يخرج منها أو أن يدخلها أحد. قالوا هذا دليل على أنها هذا فيه إقرار ليش لوجود العدوى وأن الإنسان يبتعد عنها. وهنا في الحديث قال لا عدوى، نفي للعدوى، وظاهر الحديثين إيش؟ التعارض. وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بعدة أمور، وهناك عدة أقوال للجمع بين هذه الأحاديث، منهم من أخذ بظاهر هذا الحديث وأنه لا عدوى، أنه لا عدوى، والعدوى منفية. ومنهم من أخذ بحديث فر من المجذوم، وقالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه يعني امتنع عن التحديث بهذا الحديث، وهو رواه، هو رواه لا عدوى، وقالوا أنه صار يمتنع عن التحديث به ويأخذ بلا عدوى، وهذا دليل على أنه يعني رجع عنه ويؤخذ بالحديث الآخر أو بالحديث الأخرى. ولكن هذا أيضا ضعيف، لأن حديث لا عدوى أيضا رواه غير أبي هريرة رضي الله عنه، رواه عدد من الصحابة. وقيل إن حديث لا عدوى يحمل على أن على الشخص الذي قوي إيمانه وصح توكله على الله عز وجل، فإنه يأخذ بهذا الحديث ويكون هو المخاطب بهذا الحديث. وأما حديث فر من المجذوم لمن ضعف عن أن يقوى في مواجهة هذه العدوى ولم يكن عنده من قوة الإيمان ما يواجه به هذا ويصبر أو يقتحم هذه المواطن. ولعل القول الأرجح أن حديث لا عدوى هو نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية، لا عدوى نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه. الجاهلية كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه، وهو انتقال حتمي قطعي. والأمر بالفرار من المجذوم والابتعاد عن المريض هو لتقرير الواقع، وأن الإنسان يبتعد من باب عمل الأسباب، من باب عمل الأسباب، فهو يبتعد عن أصحاب الأمراض المعدية، ويعتقد أن المرض لا ينتقل بنفسه وإنما ينتقل بإرادة الله سبحانه وتعالى. إذن حديث لا عدوى، لا هل هي نافية أو ناهية؟ ها؟ نافية. أيما أبلغ؟ النهي. ها؟ النفي أبلغ. ليش؟ أحسنت. ولأن النفي هو إزالة، يعني إلغاء وبيان أنه لا يوجد أصلا عدوى، وهو نفي يتضمن النهي عن أن تعتقد أن في عدوى. ففي الحقيقة ليس هناك عدوى تنتقل بذاتها انتقالا يعني حتميا أو قطعيا، وإنما تنتقل بإرادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد يوجد شخصان أحدهما مريض والآخر صحيح ولا تنتقل العدوى، فالانتقال ليس حتمي وقطعي. وقد تنتقل، وانتقالها بإرادة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر قال: فمن أعدى الأول؟ من أتى بالمرض للأول؟ كل شيء بإرادة الله عز وجل، وانتقال المرض العدوى أيضا بإرادة الله سبحانه وتعالى. وفرارك من المجذوم ومن صاحب المرض المعدي هو من باب عمل الأسباب، من باب عمل الأسباب بالتوقي عن هذا المرض، مع اعتقادك أنه لا يكون شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا مما قيل في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ولا طيرة. قال ابن القيم رحمه الله: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا سفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كان أهل الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على البطلان، يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا. نعم. وأيضا قول لا طيرة، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، نفي للطيرة التي كانت تعتقدها أهل الجاهلية، نفي للطيرة، وهو نفي يتضمن النهي أيضا، فما دام أنها منفية فأنت منهي عن اعتقادها وعن العمل بها، وعن العمل بها، وهو أبلغ من النهي كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. فالطيرة ليست موجودة أصلا، هي وهم، هي وهم، وهي إحساس من المتطير، أما في الواقع فلا يوجد، لا يوجد شيء هو سبب لهذا الأمر. ولهذا لما قال معاوية بن الحكم السلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون. قال: ومنا أناس يتطيرون. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أو ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التطير شيء نفسي وليس شيئا حقيقيا. قال: فلا يصدنكم. إذن أخبر أن تأذي هذا الشخص وأن تشاؤم هذا الشخص وتطيره إنما هو في نفسه وفي معتقده، لا في المتطير به. المتشائم به سواء كان شخص أو يوم أو عدد أو غير ذلك لا يحمل في نفسه هذا الأمر، وإنما التطير هو بنفس المتطير وفي وهمه وفي ظنه، وليس له حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته أن التطير ليس شيئا واقعيا موجودا حقيقة، وإنما هو في نفس من تطير، في نفس من تطير. إذن من جعل الطيرة علامة على الخير أو الشر كان جعله فاسدا وظنه خاطئا ووقع في الشرك، حيث جعل أن هذه الأمور هي علامات على الخير أو الشر أو النحس من الحظ أو غير ذلك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذه ليست، لم يجعلها الله عز وجل علامة على شيء، وإنما هذه مخلوقات يدبرها الله سبحانه وتعالى، فأخبرها أنه لا يوجد شيء من ذلك، وإنما هو شيء في نفس المتطير، فلا يصدنكم، امضي على ما أردت، توكل على الله، اعتمد على الله، لا تكن قلقا. والناس هنا في الموقف من الطيرة على أحوال، منهم من يرجع ويترك الفعل لأجل التطير والتشاؤم، وهذا وقع في الشرك والعياذ بالله، ومنهم من يمضي ولكن في نفسه شيء من التردد، تجد يمضي لكنه عنده خوف وعنده قلق، وهذا أيضا لم يسلم ولم يصحح اعتقاده وتوكله على الله. ومنهم من يمضي دون نظر إلى هذه الطيرة وهذه الأمور، لأنه يعلم أن هذه كلها أمور مقدرة ومخلوقات، وليست علامة على خير ولا على شر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. نعم. الهامة كما ذكر المؤلف رحمه الله قال: الهامة طير من طير الليل. بعضهم يقول هي البومة أو غير البومة، كان يعتقد أن البومة إذا وقعت على بيت أحدهم أنها تنعى أحد من أهل البيت، وأنه سيموت واحد من أهل البيت، هذه من عقائد الجاهلية. وقيل إن الهامة يعني عظام الميت أو روح الميت تكون بشكل طير من طيور الليل، وأنها يعني تطير وللأخذ بثأره أو نحو ذلك. كل هذا من عقائد أهل الجاهلية في نظرهم لهذه المخلوقات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ولا سفر بفتح الفاء. روى أبو عبيد في ترغيب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير، وقال: المراد به شهر سفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون سفر مكانه، وهذا قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: أن أهل الجاهلية يتشاءمون بسفر ويقولون: إنه شهر مشؤوم، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال. والتشاؤم بسفر كتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. قوله ولا نوء. طيب، صفر هنا أيضا مما يتشاءم به أهل الجاهلية. ما المقصود بصفر؟ ذكر هنا يعني أكثر من قول، إما أن صفر حية في تكون في البطن، تكون مثل وهذا يدخل في ما يتعلق بالعدوى، حية تكون في البطن تصيب الماشي والناس، وهي أعدى من الجرب. فقوله لا صفر من باب إيش؟ نفي العدوى. ولكن هذا القول يعني فيه ضعف. والقول الثاني الذي ذكره المؤلف أن المراد بالصفر شهر صفر، وهذا أقرب، لأن العرب كانوا يتشاءمون بشهر صفر، فتجدوا مثلا لا يسافرون فيه أو لا يتاجرون فيه أو نحو ذلك. وقيل إن صفر لا صفر لأن أهل الجاهلية كانوا ينقلون إليه التحريم، لأن محرم شهر محرم من أشهر الحرم، فكانوا إذا أرادوا شيئا إذا أرادوا فعل شيء في هذا يجعلونه في صفر، يجعلون التحريم يحلون شهر محرم ويجعلون صفر مكان محرم، ويقال إن هذا هو النسيء، ولكن طبعا هذا أيضا تفسير ضعيف، والأقرب من هذه الأقوال أن المقصود بنفي صفر نفي التشاؤم بشهر صفر، وأن صفر مثل غيره من الشهور هو من خلق الله وبتدبير الله عز وجل، وهو زمان الله عز وجل يضع تدبيره وخلقه حيث شاء من هذه الأزمان، وليس هناك شهر هو شهر نحس أو من ما يحصل فيه أمور ما ترضى أو لا تقبل أو يحصل فيه سواء خسارة أو عاهة أو نحو ذلك، كل هذا من اعتقادات أهل الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نوء، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه. قوله ولا غول هو بالضم اسم، وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. والمعني بقوله ولا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه، ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى. نعم. ولا غول هذا ما كان يعتقد أهل الجاهلية، يعتقدون أنهم أن هناك غيلان أو هناك جن وشياطين تتصور لهم وتضلهم عن الطريق في الصحراء أو نحو ذلك، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا غول، يعني هذه الغيلان لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله، فالإنسان يعتمد على الله عز وجل ويذكر اسم الله ويتوكل على الله، فلا تستطيع هذه أن تضله عن الطريق. وقد ذكر هنا أيضا حديثا: إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، وإن كان هذا يعني متكلم فيه، لكن المقصود أنه مع ذكر الله لا تستطيع الشياطين أن تضل أحدا أو تتسلط على أحد بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما عن أنس قال. طبعا هنا مسألة، وهي يعني الطيرة ورد نفيها كما في هذا الحديث وغيره، والطيرة هي التشاؤم. هناك حديث قد يفهم منه البعض جواز التشاؤم، وهو حديث لا شؤم إلا في ثلاث، وفي رواية كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار، فقالوا هذا دليل على أنه يجوز التشاؤم في بعض الأمور. وقد اختلف العلماء في توجيه هذا الحديث، والصواب في معناه أن المقصود بذلك أن الشؤم الذي يحصل هو يحصل بمن تشاءم ومن اعتقد الشؤم، ونص على هذه الثلاث لأنها هي أكثر ما يلازم الناس في حياتهم: الدار والمرأة والدابة. فالشؤم يعني تشاؤم الناس يحصل كثيرا بهذه الأمور. طيب هل تكون بعض هذه الأمور مشؤومة أو لا؟ هل يمكن أن تكون دار مشؤومة أو مرأة مشؤومة أو لا، أو دابة مشؤومة ولا، أو ما يحصل شؤم فيها؟ وإذا كان كذلك هل تتشاءم بها؟ إذا وجد عين مشؤومة هل تتشاءم بها؟ هل تقطع ولا أنها مشؤومة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في قولها في هذا الحديث. فبعض العلماء أخذ برواية إن كان الشؤم في شيء، وبعضهم قال لا، هذا كان يحكي عقيدة أهل الجاهلية أنهم يقولون إن الشؤم فيه ثلاث. والأقرب والله أعلم أن هذه الأمور أن الشؤم يحصل في أشياء كثيرة، والله عز وجل هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ففيه أعيان يعني محمودة وأعيان غير محمودة، وأعيان محبوبة وأعيان مكروهة، وفي أمور خبيثة وفي أمور طيبة. هكذا خلق الله عز وجل المخلوقات، مثل الروائح، هناك أشياء روائحها طيبة كالمسك ونحو ذلك، وهناك أشياء روائحها خبيثة. فلا يمكن أن تقول إن الرائحة الخبيثة لا هذه طيبة، ها؟ وهناك أشياء مؤذية بطبعها، هناك أشياء مؤذية بطبعها لا يمكن أن تقول أنت إن هذه لا هذه طيبة وليست مؤذية، فهذه طبيعتها، هكذا خلقها الله عز وجل. كذلك الشؤم قد تكون بعض الأعيان مشؤومة، والشؤم قد يحصل في دار أو في مرأة أو في دابة أو في غير ذلك، ولكنه لا يجوز أن تتشاءم بها، لا يجوز أن تتشاءم وأن تتطير، لا يجوز أن تعتقد أنها هي مصدر الشؤم، لا يجوز أن تعتقد أنها هي مصدر الشؤم والبلايا. بمعنى مثلا عندك سيارة دابة، كانت الجمال والحمير، الآن خلنا نقول عندك سيارة، وهذه السيارة أنت اشتريتها كثرت خراباتها، فتكون هذه علامة على أنها ليست جيدة، فلك أن تتخلص منها. لكن لو حصل لك حادث وصدمك أحد، فلا تقول هذه بسبب السيارة، لو أن عندي سيارة غيرها لم يحصل لي الحادث، فلا تتشائم في أشياء ليست منها، أو تذهب من طريق ويحصل لك أمر من الأمور وتتشائم بهذا الطريق وتعتقد أن الطريق هو مصدر الشؤم ومصدر البلاء الذي يحصل، وهذا كله مخلوقات. وكذلك الدار، لو أن إنسانا سكن دارا فمرض، مثلا مرض بعد سكنه في الدار، هل يتشائم أو لا؟ هل يقول حصل لي المرض بهذه الدار، أو نقول لا؟ وهل يجوز له أن يترك الدار ويبيعها، أو نلزمه بالبقاء فيها؟ وهل إذا باعها واشترى غيرها يكون متشائما ومتطيرا ووقع في الشرك، أو يجوز له ذلك؟ هذه تحصل كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشؤم فيه ثلاث، هذه الثلاث يعني هي ذكرت لأنها أكثر ما يمس حياة الناس، فيحصل تشاؤم منهم، يحصل منهم تشاؤم كثيرا في ذلك. فلا يجوز إنسان أن يتشاءم بهذه الثلاث ويظن ويعتقد أنها هي مصدر ما أصابه مثلا من المرض أو من الخسارة أو نحو ذلك. مثلا قد يسكن دار فلما سكنها خسر في تجارته، سكن الدار فخسر في تجارته، فتطير من هذه الدار، تشاءم، هل تطيره صحيح أو لا؟ سافر إلى بلد للتجارة ولم يربح، هل يجوز أن يتشاءم بهذا البلد أو لا؟ هل نلزمه بالبقاء فيها؟ أو له أن يرحل عنها؟ وهل رحيله عنها يعد تشاؤما وتطيرا أو لا؟ هذا المعاني هي التي ترد في خاصة في هذه الأمور الثلاثة. فنقول إن الله عز وجل خلق أعيانا مباركة وخلق أعيانا مشؤومة وخبيثة، وهذه في الأعيان. لكن التشاؤم هو المحرم والممنوع. التشاؤم محرم وممنوع وهو شرك، ولكن يجوز لك أن تبتعد، يجوز لك أن تبتعد وتترك ما ترى فيه شؤما أو ما لا ترتاح نفسك فيه، لأن الإسلام أيضا يراعي طبيعة النفوس. فلو أن شخصا سكن دارا ولما سكن هذه الدار مات ولده وزوجته ومرض ابنه الثاني ونحو ذلك، وضاق صدره من هذه الدار وقل عددهم ومالهم، هل نقول لا يجوز أن ترحل عنها ولو ضاق صدرك فيها، بل يجب أن تبقى ولو رحلت كنت متشائما، أو يجوز له أن يرحل؟ نعم، هنا في حديث أيضا يجيب على هذه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير، يعني عددهم هم كثير، والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. ماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوها ذميمة. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، يعني اتركوها. طيب، هل تركهم لها يدخل في التشاؤم والتطير؟ نقول لا، هذا ليس من الطيرة المنهي عنها، هذا ليس من الطيرة المنهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالانتقال عنها، لأنهم استثقلوا يعني جلوسهم، واستوحشوا من الجلوس في هذا البيت، وربما يتذكرون يعني أولادهم الذين كانوا هنا وكذا، فيستوحشون ويتذكرون، فأرادوا أن يرتاحوا في مكان آخر دون اعتقاد أن هذه الدار هي سبب ما أصابهم. فلو أرادوا أن يرحلوا منها الابتعاد عن ما قد يصل إليهم أو يدخل إلى قلوبهم من باب درء هذه الأمور مع اعتقادهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى وأن كل شيء بيد الله عز وجل، فإن هذا لا بأس، لأن هذا من طبيعة يعني غرائز النفوس أنها تستثقل الشر، وتستثقل من حصل على يديه الشر، وتستثقل المكان الذي يحصل فيه إيش الشر، وكما أنها تحب الخير وتحب الشخص الذي يحصل على يديه الخير والمكان الذي يحصل لهم فيه الخير. إذن هذا لا يدخل في التطير، وإنما التطير هو اعتقاد أن هذا شيء هي مصدر الشر أو أنها علامة على الشر ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال أبو السعدات: الفأل مهموز ما يسر ويسوء. الطيرة: والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. قوله: قالوا وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. بين صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم رحمه الله: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها. والله تعالى جعل في غرائز الناس من الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا سمعت الأسماع أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومفارقة للشرك. نعم، إذن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعجبني الفأل، وفسر الفأل بأنه الكلمة الطيبة. هل الفأل من الطيرة أو لا؟ ها؟ قيل إنه ليس من الطيرة وقيل إنه من الطيرة، والصواب أنه والأقرب أنه من الطيرة لكن ليس من الطيرة المنهي عنها، فهو نوع من الطيرة لكنه ليس من الطيرة المنهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعجبني الفأل، وسئل عنه قال الكلمة الطيبة. ما معنى الكلمة الطيبة أو الصالحة؟ هي أن يكون شخص مثلا مريض فيسمع كلمة سالم، ها؟ سالم أو صحيح، أو مثلا إنسان يتاجر يريد أن خرج في تجارة فيسمع كلمة رابح، ها؟ فهي الكلمات طيبة يستبشر بها ويفرح، فهذه محمودة. الاستبشار بالكلمة الطيبة أمر محمود. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يستبشر يكون عنده رجاء لله سبحانه وتعالى، يرجو الله سبحانه وتعالى ويقوى فيه العزيمة على العمل والتفاؤل والاستبشار والمضي، والإسلام يحث على أن يمضي الإنسان في طريقه ويتوكل على الله عز وجل. وأما الطيرة فهي ضد ذلك، الطيرة تشاؤم وانقباض ووسوسة وتردد ويعني سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، ففرق بين هذا وذاك. لكن هنا مسألة مهمة ينبغي أن نتنبأ إليها، ما الفرق بين الفأل والطيرة في الاعتقاد؟ الطيرة هي أن يعتقد أن هذا الشيء المتشائم منه أنه سبب للخير أو الشر فيمضي أو يترك ويكون عنده سوء ظن بالله. أما الفأل فإنه أي مجرد استبشار بما سمع، بما سمع أو بما رأى، مجرد استبشار. لكن هل يكون الفأل والتفاؤل هو الدافع للعمل؟ وهذه النقطة المهمة، نقول لا، ما يكون هو الدافع. لو كان هو الدافع صار من قبيل الطيرة المحرمة، يعني لا يجوز الإنسان إذا سمع كلمة مضى قال لأني سمعت كلمة، لا، هو ماض أصلا أو يعني معتقد الاعتقاد الصحيح ثم سمع كلمة فاستبشر بها ولم تكن هذه الكلمة هي الدافع له للعمل، وإنما استبشار وارتياح وقوة رجاء بالله وتفاؤل معلق بالله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله ولأبي داود بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل لا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر القرشي هكذا كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه. فقال أحمد

ولكن الله يذهبه بالتوكل. لكن إذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود قال ابن القيم رحمه الله وهو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك. نعم، هذا فيه أيضا بيان لحكم الطيرة أنها شرك. وما منا طبعا هذا من كلام ابن مسعود، الحديث هو الطيرة شرك، ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا، ما معنى إلا؟ يعني إلا وقد يأتي شيء من ذلك وقد يقع في شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فحذف ما بعد إلا لكراهته، وهذا من باب الأدب، من باب الأدب في عدم يعني ذكر الحالة المكروهة، ولكن الله يذهب بالتوكل، إشارة إلى أنه إذا وقع المسلم في شيء من ذلك وأتى إلى قلبه شيء من ذلك فليتوكل على الله، فإن هذا مما يذهبه عنه. طيب، بقي عندنا مسألة هنا، الطيرة شرك، هل هي الشرك مخرج من الملة أو شرك أصغر؟ على حالين. الحال الأولى أن يعتقد أن هذا الشيء الذي تشاءم به أو تطير به أنه هو مصدر الشر، أنه هو مصدر الشر، فهذا يكون شركا أكبر. إذا تطير بشيء ورأى مثلا شيء قال هذا الذي سيصيبني بكذا وهو مصدر كذا، فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن ما تطير به إنما هو السبب أو علامة ونحو ذلك فهذا شرك أصغر، وهذا هو الغالب مما يقع في عند المسلم، إما يرده من الشيطان ومن الظنون ومن الاعتقادات والتشاؤم بالأشخاص أو ببعض الأحداث. نعم. بسم الله إليكم. قال رحمه الله قوله ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. قوله من حديث ابن عمر، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هو التشاؤم بالمرئي والمسموع، فإذا رده عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك لما يخامر قلبه من الخوف من ذلك، فيكون شركا بهذا الاعتبار. قوله فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، فيه تفويض الأمور كلها إلى الله تقديرا وخلقا وتدبيرا، والبراءة مما فيه تعلق بغير الله تعالى كائنا من كان. قوله ولا إله غيرك، أي لا معبود مستحق سواك، فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه واستمر على فعل ما عزم عليه توكلا على الله وتفويضا إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك. نعم، وهذا فيه أيضا بيان لكفارة الطيرة، وفيه أيضا بيان لحد الطيرة، فقوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، إذن ما حد الطيرة الموقعة في الشرك؟ هي ما تسببت في رده عن حاجته. إذا كان إنسان يريد أن يفعل شيء فتطير فرجع إما عن تجارة أو عن زواج أو عن سفر أو نحو ذلك، رجع متطيرا متشائما، فقد وقع في الطيرة المحرمة التي هي شرك. ماذا يعمل؟ عليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب. ما كفارته؟ أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فهذا مما يكفر به عن هذا الذنب، عن هذا الذنب بالتوبة إلى الله وقول ما ورد هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه إلى أن قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والفضل هو الفضل بن عباس، هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن عبد النبي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر سنة 13، وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود: قتل بدمشق وكان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف الطيرة، فافهم الفرق. نعم، هذا أمر مهم في الفرق بينهما. وهذا الحديث وإن كان حديثا ضعيفا، لكن هذا الفرق يعني صحيح في بيان حد الطيرة. الطيرة هي ما أمضاك أو ردك، الشيء الذي يجعلك تمضي في عملك الذي تريده أو ترجع عنه، فهذا طيرة. ولهذا قلنا في الفأل المحمود هو الاستبشار في عمل أنت تريد عمله، لا أن يكون ما تسمعه أو تراه هو الدافع لك على المضي. فافهم الفرق بين الطيرة والفأل الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يعجبني الفأل. فالطيرة ما أمضاك أو ردك، والفأل هو الذي يجعلك تستبشر وترجو الله سبحانه وتعالى وتمضي في طريقك ولا تعتمد عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الطيرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي كيفية استخراج السحر من البيت أو من بطن المسحور إذا كان السحر في بيت؟ ذكرنا نحن في الدرس السابق الوسائل الشرعية في حل السحر عن المسحور، فبالرقى والقراءة، وقد يلهم الله عز وجل هذا الشخص برقيته وبقراءته للآيات والأحاديث بأن يعلم مكان السحر، أو يرى رؤيا يريه الله عز وجل رؤيا يعلم بها مكان السحر وحل كيف يحله. المهم أنه لا يقع في الشرك، وإنما يسلك في ذلك الطرق الشرعية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.